ولا يعتبر ذلك قاطعا للنصاب قاطعا للحول. الله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا قطع النصاب هل يجب الزكاة فيما بقي؟ لا، هو يتكلم عن انقطاع يعني قل، فإذا قل خلاص ما في زكاة، فإذا زاد بعد 10 أشهر إلى النصاب نبدأ من شهر 10 هنا. أما في مسألة الجنس قال بنى على حوله يعني لا ينقطع الحول وإنما يكون من المدة الأولى. يقول لو طال الفصل بين أبدال الجنس ما الحكم؟ إذا طال الفصل نذهب المسألة الأولى، أو أبدله أو باعه. فإذا كان البيع أو النقصان أخذ وقت طويل نذهب المسألة الأولى وهو انقطاع الحول، إذا كان يسير عرفا يعني فيبني على الحول السابق. طيب بسألك ربعان أو أسألك نعم ربعان. يقول إذا باع العروض بأوراق نقدية أو اشترى بالأوراق النقدية عروضا وأسهما للتجارة فهل الحول باق؟ ها ما سمعتك ايش؟ ها يعني ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ بعطيك مثال وانت. لو شخص عنده ارض او عماره للبيع عرضها ب1,000,000 ريال وبعد ان عرضها للبيع ب10 أشهر اتى مشترين فاشتراها في شهر 10، فلما قبض المبلغ هذا مبلغ الشراء هل نبدأ في الحول من حين القبض لزكاة الأوراق النقدية أو نعتبرها من بداية عرض العمارة في شهر محرم؟ المسألتين مسألتان ذكرها المؤلف أمامك، يا بنى الحول ينقطع، شوف نزلها على أحد المسألتين. نعم إبراهيم. ها إيه يبنى الحول ما ينقطع، هو نفسه هذه تجارة وهذه تجارة. ها ها باع بس بقروش، هي كان القروش عمارة، هذه قروش العمارة، هذه قروش 1,000,000، خذ هذه بدل ما في الشارع العمارة حطها في البنك، هي تجارة تجارة. لكن لو شخص يبيع بيته للسكن عرضه للبيع 10 أشهر ما هي للتجارة، ليس للتجارة، باعه بعد 10 أشهر استلم المبلغ، هنا يبدأ عروض التجارة، يبدأ زكاة الأثمان مو عروض التجارة، الأثمان. فهمت؟ يقول ما الواجب في المال الذي يبيعه صاحبه بالتقسيط كمال الله المؤسسات والأشخاص الذين يقسطون السيارات؟ هذا المسألة أمس ها بحثتوها ولا لا؟ ها إذا كان صاحب المبلغ معسر معسرا يزكي في كل سنة غير معسر، إذا كان معسر يعني يعتبر دين شيخ بن جبرين رحمه الله. في أحد بحث غير ها نفس الكلام؟ تمام. ها إنها زي الدين، إذا كان معسر يزكي. نعم صحيح. غيره شيخ إبراهيم أرسل لي فتوى مختصرة، في عندك غيرها؟ ها

نفع الفقير إذا كان يستفيد من الكتب نشتري الكتب، إذا كان يستفيد مال تسديد ديونه ونحو ذلك مال وهكذا. يقول اشترك مجموعة أشخاص في جمعية ب2000 ريال ليتبعه الشخص بالشهر، هل عليه زكاة لمن يستلمه في آخر شهر؟ كل شخص يدفع ما يخص ماله، دفع 2000 ثم الشهر الآخر دفع 2000 يزكي زكاة 4، دفع 2000 يزكي زكاة 6، ولو استلم 50,000 ما يزكي 50,000 ما دفعه، لأن بعضه ليس له وهكذا. مثل ما تعرفون من شروط الزكاة الملك، فهو أخذ 10,000 فيما يخص، 6,000 فيما يخصه، والباقي مثل الدين، دين عليه يدفعها بعد 7 شهور 8 وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستشفاء، ما جاء في الاستشفاء بالله على خلقه. ما جاء، باب ما جاء أي من الوعيد في ذلك والنهي عنه. في الاستشفاع بالله يعني طلب شفاعة الله والمراد بالشفاعة طلب الخير للغير. قال على خلقه أي طلب العبد من الله وهو الكبير أن يشفع عند أحد من خلقه يلبي طلب العبد الآخر. وهذا أمر محرم، لأن الله عز وجل شأنه عظيم وهو كبير، واستشفاع الله وطلب استشفاع الله على خلقه إنزال من مكانة، من مكانة الله العظيمة إلى الدنو. فالله عز وجل لا يستشفع به على أحد من خلقه، وإنما الله هو الذي يأمر وينهى سبحانه. مثال ذلك في حق المخلوقين: لو ذهب معلم، لو ذهب أحد الطلاب إلى مدير الجامعة وقالوا له: اشفع لنا عند المعلم يشرح جيدا ولا يغيب، فهل مدير الجامعة يأمر المعلم أو يشفع؟ يقول: لو سمحت يا معلم اشرح جيدا ولا تغيب، أو إذا لم يشرح يبعده عن الجامعة. فكذلك الرب عز وجل لا يقال: يا رب قل لهذا المخ، نطلب منك أن تكون واسطة بيننا وبين العبد الضعيف. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نهكت الأنفس يعني ضعفت، وجاء العيال يعني لقلة الماء، لأن بالماء حياة، حياة الناس، كما قال سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء مادة مستعذبة، لا لون لها ولا ريح، يستمتع بشربها، وأحيانا يجعل الله عز وجل عذابا كما أغرق فرعون به وسبأ وقوم نوح. قال وهلكت الأنفس يعني الشياه ونحو ذلك من بهيمة الأنعام، فاستسقي لنا يعني أطلب من الله أن يسقينا المطر، وهذا مشروع أن يطلب الشخص من رجل صالح أن يدعو لعموم الناس. كما استسقى الصحابة، كما طلب عمر الخطاب من عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يدعو لهم نزول الغيث. وقوله فإنا نستشفع بالله عليك، هذه هي الكلمة المحذورة ولا تجوز، أي نطلب من الله أن يشفع لنا عندك يا محمد أنك تدعو، أنك تدعو ربك لنا. والله عز وجل سبحانه وتعالى لا يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل كذا، وإنما يأمره. قال سبحانه أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونستشفع بالله، وقوله ونستشفع بالله عليك، وقوله وبك على الله أي نستشفعك عند الله، وهذا لا بأس به، وهذا لا بأس به إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا. يعني قالوا له يا رسول الله أنت حي ولك مكان عند الله، ونطلب منك أن الله ينزل علينا الغيث، وهذا لا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما زال قال المسلم سبحان الله سبحان الله، يعني أنزه الله عن كل عيب ونقص، هذا نقص في حق جناب الله. فما زال يسبح، يكرر التسبيح، وهذا يدل على أن التسبيح يشرع إذا سمع الإنسان أو رأى أمرا منكرا، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرفوا أنها كلمة منكرة. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك، أي ما بالك أو ويلك، أتدري ما الله؟ هذا استفهام للتعظيم، إن هل تعرف أن الله كبير ولا يشفع عند أحد من خلقه وإنما يأمرهم وينهاهم، فإنه لا يستشفع بالله على أحد، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم. قال وساق الحديث ورواه أبو داود. وساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه فيه هضم للربوبية وقلة تعظيم لله، وهذا قدح في التوحيد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.

ولده. طيب تمام. هاي عبد الله يلا اقسم على الحالة الأولى أن الحمل ميت. إيه اقسم كتير زوجة ربع والعم الشقيق الباقي. ها واحد ثلاثة والحمل صحيح. طيب هاشا هشام على أساس أن الحمل ذكر الزوجة الثمن. أي اكتب أي اكتب ثمن العم الشقيق والحمل. هذا وش هو الحمل؟ أي وش هو ابنها؟ تمام. أصل مسألة 8-1-7 تمام. البراء كمل أساس أنها ذكران ثمن. أيوة الباقي 8-1-7 في انكسار. تمام تصير أصل المسألة 16. يصير 2 وهنا 14. تمام. نعم محمد لو كان أنثى الزوجة ثمنها والعم يسقط. ها والعم الباقي والبنت تأخذ النصف. تمام سلم 8-1 وهنا النصف. تمام النصف 4. طيب الشيخ مالك لو كانوا تيان لو كان أنثيين الزوجة الثمن والعم الباقي والأنثيان والثلثان. تمام 24. ها ثمن 3 والثلثين 16 والباقي كم؟ 5. تمام ما في انكسار. طيب عمار حليت يلا ذكر وانثى ثمن والعم يسقط ذكر وانثى عصب بالغير الباقي 8-1-7 والرؤوس كم؟ ثلاثة في انكسار سير رأس المسألة 24. سبعة في ثلاثة 21. تمام. طيب يا محمد يلا أول شيء يتكلم وش بتسوي عشان تمام الجامعة كيف نسخ للجامعة أصول المسائل. طيب عندنا عشان دائما تسهل لك شوف أكبر رقم خلاص حط عندنا 24 ثم نشوف أصغر رقم ينقسم عليه خلاص يطيح الأربعة. طيب واربعة وعشرين وثمانية ينقسم آه يطيح الثمانية وعندنا 24 واربعة وعشرين مماثلة سباقي عندنا 16 وش بينهن ها وش بينهن موافقة. طيب شوف حط كتب هنا 24 8 24 16 أقصد أعطيتك الجواب قبل ها 16 يتفقون في إيش وش أكبر عدد ينقسم على 2 ها أكبر عدد ينقسم على 2 تعرف يا سيد كم 8 أنا جاوبتك تو. طيب تمام عط السيد. طيب الحين خلاص طلع عندنا الوفق وش نسوي ها شو شو ها عندك الحين كمل هذا اللي صلح محمد وش نسوي كيف نطلع على الجامعة خلاص طلع الوفق نضرب أحدهما وفق أحدهما في كامل الآخر أي. 3 في 16 كم ها 48 يلا الجامعة 48. طيب بعدين علمني شو تسوي أول نقسم الجامعة على أصل كل حالة طيب حطها بخط أحمر عندك خطة أحمر. طيب 48 تقسيم 4 12 48 تقسيم 8 6 و 48 تقسيم 16 3 و 24 تقسيم 8 6 و 24 تقسيم 4 تمام. طيب تعرف يلا علمني وش بتسوي عشان أقول لك ما إيش ما رجعت. طيب ما عاد يوصل ها يعني نطلع السهم نطلع السهم كل واحد في الجامعة ها نأخذ الأقل منها الزوجة وش أقل شيء لها أي أقل سهم لها ستة. العام صفر صحيح. والحمل صفر. والموقوف كم؟ ها؟ 42. تمام. إن شاء الله بكرة نأخذ الفرقة والهدمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له قوله تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. الآية، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، لأن قوله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي. وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، وسواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق، خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم، وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة، لأنه يقول أن إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم، ولكنه يدل عليه بالالتزام، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة، ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد. فقوله لا أكلت مثلا ينفي حقيقة الأكل، فيلزمه نفي جميع أفراده. وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين. فالمصدر داخل في معناه إجماعا، فالنفي الداخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل، فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي. ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم، مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، كقوله تعالى: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يعني الاعتراض ذكر الشيخ رحمه الله في آية لا يكلمهم الله، وفي أخرى أن الله يكلم الكفار، والجمع بينهم. قال والجواب عن هذا بأمرين: الأول وهو الحق، إن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير، وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم، ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم. الثاني أنه لا يكلمهم أصلا، وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره. هذا باطل، لأن ينفي مذهب المعطل ينفون الكلام عن الله، وإنما الذي الملائكة يقول يتكلمون، هذا غير صحيح. نعم. قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم.